لسه معاكم مصر لحظة بلحظة. نتابع أيها السادة مصر لحظة بلحظة ولقاء مواجهة مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت في هذه الحوارية التي تتجدد كل يوم سبت وكل يوم اثنين في هذا التوقيت في مصر لحظة بلحظة. أهلا بك يا أستاذ أحمد، مرحبا. ألو يا دكتور، ازيك يا زحمه؟ ازي حضرتك؟ الله يخلي حضرتك يا دكتور. لقاء مواجهه هذا الاسبوع، يعني في مطلع هذا الاسبوع حافل بالعديد من الموضوعات التي يعني بالتاكيد تستحق التوقف. لنبدا اولا حضرتك، يعني تعقيب على بيان الخارجيه الفرنسيه، مصر ترفض التدخل الفرنسي السافر في الشان الداخلي. تعليق حضرتك يا زحمه اولا. طب يعني هو شوف هذا التناقض الغريب في السياسة الفرنسية. فرنسا دولة صديقة وعلاقاتها ممتدة مع مصر وفي تعاون في مجالات كتير، لكن أحيانا بيبقى فيه إزدواجية في تعريف يعني أمور كتيرة. نعم. أهمها تعريف معنى حقوق الإنسان ومعنى حرية الرأي والتعبير. نعم. يعني شوف الأزمة اللي كانت موجودة الخاصة بالرسوم المسيئة والكلام عن حرية الرأي والتعبير. نعم. لو ترجع بالتاريخ شوية، حضرتك فاكر يا دكتور أكيد أو على الأقل تابعك زي ما ناس كتير مهتمة بالشأن الفرنسي أو حتى حرية الرأي والتعبير، ما جرى مع المفكر والفيلسوف الفرنسي رجاء جارودي. نعم. وإزاي رجل كان على مشارف التسعين وتم يعني تحويله إلى محاكمات وجرجروه زي ما بنسمي في مصر كده كعب داير على محاكم فرنسا كلها لمجرد أنه قال رأيه في دولة إسرائيل وفي الصهيونية العالمية. ومع ذلك لما تيجي مسألة الرسوم المسيئة بيتقال أنه إحنا عندنا حرية رأي وتعبير وما يقدرش نمسها ولا نقترب منها. نعم. في مجال حقوق الإنسان نفس التناقض. احنا هما طبعا مش شايفين حقوق الانسان غير انه منظمات تمول من الخارج وتكتب تقرير على هواء الممول وتنافي الحقيقه وتخالف حتى تقاليد واعراف البلد اللي تشتغل فيها. عندنا قيم وعندنا يعني اعراف اي حد بيشتغل في مصر في اي مجال لازم يبقى ملتزم بيها. في بعض المنظمات يعني خارج عن حدود حتى القانون نفسه، مش بس يعني ما استقر في وجدان الناس من قيم وتقاليد، لكن حتى القانون نفسه بيبقى فيه مخالفة وتجاوز ليه. اللي حاصل انه يعني تدخل في الشأن المصري، تدخل في اعمال القضاء اللي بتولى الامور من اول لحظة بيتم فيها اي مخالفة للقانون. فرنسا ما تقبلش ده على نفسها، فنرجو انها كمان يعني لا تدوس انفها في الشأن المصري. الكلام ده قاله الرئيس الفرنسي كذا مرة، وقاله حتى بحضور الرئيس الفرنسي، وكان الكلام على الهواء، وحتى ساعتها سيادته شرح في أكثر من مرة إنه حقوق الإنسان تعريفه بيختلف. إحنا أكثر حد مهتمين بهذه الحقوق عندنا مجلس قومي الدولة اللي بتنظمه وبتتبناه وبتنفق عليه وبتشرف عليه وبتديله كل الصلاحيات حتى بما فيها التفتيش المفاجئ على زي صلاحيات النائب العام، بما فيها التفتيش حتى المفاجئ على الأقسام والسجون وتلقي الشكاوى وبحثها وفحصها والتحقيق فيها وبحقها في سؤال الأجهزة المختصة وبحقها للذهاب إلى الأجهزة المختصة كمان. فضلا عن أنه التعريف المصري أشمل في موضوع حول الإنسان، إحنا ممكن تبقى دولة حصل فيها تراجع في يعني إنجاز حاجات كتيرة السنين اللي فاتت فجايين نعوضها، فعندنا تعريف أشمل لحول الإنسان. يعني من حق الإنسان ده أنه يتعلم وأنه يلبس لبس مناسب وأنه يسكن سكن مناسب وأنه يشرب مياه نظيفة وأنه يعيش في مكان ملائم وأنه يركب مواصلات مناسبة تليق بالأدمية وبي يعني المتعرف عليه دوليا في المعايير الدولية للانتقال. وعندنا حاجات كتير عايزين ننجزها لملايين الـ يعني الظروفهم بقت صعبة السنين اللي فاتت، عايشين في عشوائيات وعايشين في أماكن غير لائقة وغير مخططة وإلى آخره. فإحنا عندنا مفروض حول الإنسان أشمل وأدق، لأن إحنا لنا ظروف مختلفة. فرنسا والدول الأوروبية ما وصلوش للي هم فيه بقرار، يعني فيش حد يجي الصبح كده قال لهم بكرة يبقى عندكم حقوق إنسان، إنما حصل بتراكم عبر مئات السنين جرت عندهم السنين اللي فاتت، وعندهم ثورات حصلت، وعندهم الثورة الفرنسية حصلت، وكلنا عارفين تفاصيلها وكلنا عارفين المبادئ اللي قامت من عليها. فنرجوهم إنه يقدروا اختلاف المجتمعات واختلاف الطبائع البشر واختلاف حتى الظروف، وكل بلد ليها ظروفها وكل بلد ليها شكلها في التراكم الخبرات والتراكم المعرفي وتراكم حتى النتائج التنمية واحدة بعد أخرى لغاية توصل مجتمعنا للمجتمع المثالي اللي احنا عايزين نعيش فيه. خصوصا يا استاذ احمد انه مصر تحترم يعني قوانين الدول الاخرى، حتى ولو كان طبعا هذه الدول يعني ما فيش صداقه مباشره قويه قوي، لكن هذا هو طبعا طابع مصر، يعني طول عمرها بتحترم سياده الدول الاخرى وتحترم القوانين والاعراف ايضا في الدول الاخرى. دي واحدة من ثوابت السياسة الخارجية المصرية كما تعلم يا دكتور. نعم. ومستقرة حتى يعني هشوف احنا بنتكلم على التراجع في الخدمات المقدمة للمواطن المصري مثلا في 40 سنة اللي فاتوا، عايز اقول لحضرتك حد لو حتى برضو في ظل يعني 40 سنة دول كان ده مستقر في السياسة الخارجية المصرية. نعم. من الثوابت ان لا نتدخل في شؤون الغير وان نحترم القوانين والمعاهدات وأن نترك اختيار الحكام في الدول إلى شعوبها إلى آخره من ثوابت مستقرة في السياسة الخارجية المصرية. صحيح زادت طبعا عشان الظروف وعشان الأحداث اللي حصلت في المنطقة وفي العالم الخمس ست سنين أو حتى من 2011 للنهاردة زادت الفترة الأخيرة الالتزام بها، لكن دي ثوابت مستقرة في السياسة الخارجية المصرية من سنين السنين. نعم. نواصل حوارنا مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت بعد هذا الفاصل. إذا لنا يا فندم. تفضل يا فندم. مصر لها كل الحب كل الإخلاص والعمل بجندية وفاء في كل مجال من مجالات الأداء. مرة أخرى نرحب بالأستاذ أحمد رفعت المفكر والمحلل السياسي. أهلا بحضرتك يا دكتور. أستاذنا المفكر السياسي أستاذ أحمد رفعت، يعني أنا ابتديت لو سمحت لي طبعا بالحديث عن هذه الإطلالة الخارجية، لكن يعني يمكن كان السبب انه نغلق الباب على ان يصطاد اعلام اهل الشر للصياد في الماء العكر في هذه الجزئية؟ هل كان للاعلام الشرير الاعلام المضاد السافر يعني شائعات اكاذيب يعني اشعال نيران ما في هذا الجانب يا استاذ احمد؟ ما هو ده شغلته الأساسية، بس هو طبعا بيمارس خبصه وما بيقولش للناس الحقيقة كاملة. يعني مثلا يقول لك تم توجيه الاتهام لمدير مركز مثلا كذا، أو حتى المبادرة الشخصية اللي هو فرنسا اتخذت بشأنه، وما يقولش للناس المركز ده بيعمل إيه، أو يعني أو شغله الأساسي قايم على إيه. ولا هو لو قالها هيخسر، فعشان كده ما بيقولش، يعني يخبي نص الحقيقة وما يقولهاش للناس. لكن هو لو هو قال للناس ان هذا المركز يروج مثلا لسلوك لحريات غير مقبولة في المجتمع المصري تخص كذا وكذا وكذا، وطبعا كذا كذا دي كلام صعب ما يتقالش طبعا. وعلى الأقل ما يتقالش على يعني هو هذه الإذاعة المحترمة، مش هيقدر يواجه الناس، لكن هو يقدر يخفي نص الحقيقة. تم توجيه الاتهام او تم استدعاء مدير المركز، بس يقول بقى للناس المركز ده شغال على ايه. هو اسمه المبادرة الشخصية، المبادرة مبادرة الحقوق الشخصية. قول بقى الحقوق الشخصية عنده تعريفها ايه، وعايز يقول ايه للناس، وبيدعو لايه، وعايز يحمي ايه، وعايز يدي حرية لمين. لو هو عمل كده مش هيبقى كسبان في الجولة اللي هو شغال عليها ضدنا وضد بلدنا. لكن هو قادر انه يمارس يعني وقحته ويخفي النص في الحقيقة، والنص الحقيقة الأهم في الموضوع. نعم. اللي هو أساس كل المشكلة. فإحنا قدام إعلام يعني وقح وحقير وشغال طبعا، لأنه مطلوب أنه يشتغل، لأنه في ناس مشغلينه وفي ناس بتنفق عليه وفي ناس وجهات بتموله وبتختار له كمان الموضوعات وبتوجهه، وهم شغالين على أجندة يعني بقت ملامحها يعني محددة وثابتة من ساعة ما عرفناهم يعني. لكن كل يوم بتتأكد أكثر وأكثر. نعم. يعني في أمامي الآن يا فندم يعني مجموعة أخبار يعني إحنا تداولناها النهاردة من خلال النوافذ الإخبارية المختلفة. يعني النهاردة أطلقت وزارة الهجرة شعار المؤتمر الوطني لعلماء وخبراء مصر في الخارج، مصر تستطيع، في الدورة السادسة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة. وطبعا في زيارة كانت مهمة قوي قوي قوي أو تصريح مهم قوي للسيد الرئيس بخصوص واحد سيوة. الرئيس أعطى قبلة الحياة لواحد سيوة وخطة تنمية متكاملة ومشروعات استثمارية وازدواج الطرق وتشغيل المطار. وأيضا في قافلة إنسانية لرعاية مليون مواطن في الشتاء. وأيضا سيادة الرئيس بيشهد اختبار الهيئة للمتقدمين بكلية الشرطة. يعني أخبار كثيرة جدا يا فندم تحتاج إلى قراءة معمقة من حضرتك. هو طبعا نبدأ بسيوة لأنه هو يعني حلم الرئيس السيسي النهوض بمصر كلها، وكلنا عارفين مبادرات يعني استنهاض القرية المصرية. ده لسه آخر حاجة في وزارة التضامن، مبادرة جديدة اسمها فرصة يعني منح القرى القدرة على الانتاج والانتاج في التخصصات اللي بتتميز بها كل قرية سواء زراعي أو حيواني. ففي خطة لاستنهاض مصر كلها. لكن سيوة ولسه كنا شفنا من أسابيع الرئيس السيسي بيفتتح يعني معرض المشغولات الخاصة بالتراثية، المشغولات التراثية طبعا جزء منها كبير جاي من سيناء والوادي الجديد والأماكن الحدودية اللي بتتميز ببعض يعني الحرف اليدوية اللي قبل ما تندثر الدولة تبذل جهد إنها مش بس تحييها وتبقيها على قيد الحياة، لكن كمان تعظمها وتعظم الاستفادة منها. سيوة في المقدمة، وسيوة جزء منها يعني كان داخل في مشروعات مهمة الفترة اللي فاتت حتى مع مستثمرين عرب وخلافه، وبعضها صناعات سياحية وبعضها صناعات غذائية وبعضها طبعا الدولة بتعمله عشان تيسر ده كله، منها اللي حضرتك أشرت إليه الخاص بالطرق. نعم. لكن كنز موجود في صحرائنا الغربية محتاج إنه نستفيد منه أكثر وأكثر، وهو بالمناسبة كان على جدول أعمال الدولة المصرية لما اهتمت حتى بالمحميات. نعم. كان في كلام على إنه طبعا سيوة فيها محميات مهمة جدا، وفيها أماكن محتاجة يعني فيها نباتات وحاجات محتاجة الاهتمام بها والحفاظ عليها، هي زيها زي ما بيحصل في الفيوم، زي ما بيحصل في جنوب سيناء، زي ما بيحصل في البحر الأحمر الممتد من السويس لحتى جنوب البلاد. فما ليه حق رئيس السيسي يهتم بهذا المكان، وزيه زي أماكن كتير تكلمنا عليها من سنوات، والنهاردة شفنا يعني الثمرة فيها عاملة ازاي، ثمرة الشغل والجهد والتعب وثمرة اهتمام الدولة بها. وان شاء الله سيوة هنشوفها يعني في وقت قريب جدا زي ما الرئيس بيحلم بها وزي ما احنا بنحلم بها. لكن كمان على مستوى الحركة اللي لسه هاي القافلة، قافلة رائعة ضربت رقم قياسي، لانها ضربت رقم قياسي في عدد يعني الشاحنات، 291 مقطورة و 99 أو 199 عربية ضخمة من العربيات اللي بتحمل اللي يعني اللي فيها اللي هي ممكن تبقى تحافظ على الأطعمة، اللي هي فيها ثلاجات تقدر توصل أماكن بعيدة. لكن هو طبعا بالأرقام واخدين معاهم مليون بطانية، يعني كمان ده رقم قياسي في المساعدات. نعم. مليون بطانية عندهم 2000 طن يعني 2 مليون دواجن، وعندهم مليون كرتونة غذائية. فتخيل حجم الأسر اللي ممكن أنها تبقى القافلة دي هتفرحها في المحافظات اللي هتروحها، والمحافظات اللي هتروحها ما هياش في جهة واحدة، يعني ما هواش مثلا الدلتا لوحدها ولا في الصعيد لوحده، ولكن رايحة لأغلب المحافظات، وابتدت حتى محافظات تستفيد سريعا بالقافلة. فمشكور صندوق تحيا مصر مهتم بالأمور الاجتماعية، وعامل يعني شغل اجتماعي رائع بيتكامل مع المبادرات الثانية، سواء القرى الأكثر احتياجا أو غيرها من المشروعات. في كمان مبادرة صيادي مصر تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم صغار الصيادين على مستوى الجمهورية. ده برضو يعني شوف مشروع في منتهى الأهمية، شفنا أبنائنا وأخواتنا في أماكن يعني شفناهم، مش بس كمان في ده وصلوا يعني عدوا الحدود التونسية وعدوا الحدود، وصلوا إلى حدود اليمن وكانوا يعني خارجين إلى أماكن أبعد. ف يعني دول الصيادين الموجودين في منطقة كانت مركز الهجرة غير الشرعية، بعضهم لو وجد العمل بقى الفردي انه يبقى له مشروع خاص في الصيد، هيبقى مش بيجازف بنفسه ويروح لأماكن خطرة، ولا يشتغل في أعمال خارج عن القانون زي الهجرة غير الشرعية وخلافه. لكن تقدر المبادرة دي توفر للآلاف من الصيادين فرص العمل الشريف والأمين والآمن في أماكنهم، وتبقى الأسرة المصرية مستقرة في بعض الأماكن. الصيد هو مصدر الرزق الوحيد، زي ما في أماكن تانية الأشغال اليدوية أو حتى الأعشاب والنباتات الصحراوية هي مصدر الرزق الوحيد، في أماكن فيها الصيد هو الرزق الوحيد أو الرزق الأكبر يعني اللي تقدر الناس تعمل فيه، أو رزق أو في مهنة الآباء والأجداد. فلما نوفر لهم الأمان في أعمالهم ويبقى تحت إشراف ورعاية مباشرة من الدولة المصرية، بقى احنا عملنا يعني عمل عظيم جدا. نتواصل ونواصل لقائنا مع حضرتك بعد هذا الفاصل. أستاذ أحمد رفعت تفضل. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أرضي. أحلى وأغلى بلد في بلاد الدنيا بحالها، مهما عملت ومهما حاجات أكتر هعملها، أنا عمري في يوم ما هرد جميلها، كره علي عمري في يوم ما أقدر أنسى، قبل الكل بتيجي وده اللي تعلمنا، مصر بتيجي بدمي وحبها حب حياة، أنا بحلم بيجي وليجي وعايزك دايما تفوق مش هكذا. حد يمسك يوم يا حبيبتي بسوق، مش عايزك تقلقي من بكرة ولا من الأيام. بص لقدام بعشق للها وملها وحتى اضرب شوارعها قبل ما بلدي بتنده لي أنا ببقى سمعها. معاكم مصر لحظة بلحظة. الأستاذ أحمد رفعت الكاتب المفكر المحلل السياسي قبل أن نلتقي بموجز أنباء الواحدة والنصف، ويعني أمامنا على هذا الموجز دقيقتان. في هاتين الدقيقتين أستاذ أحمد يعني أود أن تقدم لو تأذن يعني كلمة لهذا اليوم لفيروز، وأنا يعني عارف أن حضرتك فيروزي التذوق. مصر بلد الوفاء، وفيروز يعني تعشق مصر. النهاردة 21 نوفمبر عيد ميلاد فيروز التي ولدت 1935. فيروز ومصر والعشق لمصر. والله هو كل يعني اللبنانيين بعشقوا مصر. لو تشوف الوجود اللبناني على شبكات التواصل هتعرف قد ايه، واكيد حضرتك متابع يا دكتور. نعم. ومتواصل حتى اكيد مع اصدقاء من لبنان وعارف اشقهم لمصر. لكن طبعا فيروز يعني وتعجز الكلمات عن وصفها، يعني هذه الاسطوره اللبنانيه الجميله اللي يعني نورت حياه العرب على مدار اكثر من 60 سنه النهارده واكثر، لانه هي موجود على ساحه الفعل الفني من اوائل الخمسينيات وهي شابه صغيره. وطبعا كلنا عارفين يعني نهاد وديع حداد مواليد جبل الشوف في لبنان سنه زي النهارده بقى سنه 35. تمام. صوت الشمس وصوت الجبل وصوت البحر والصوت الذهبي المرتبطه بمصر، مش بس كمان في زياراتها اللي تمت ولا في اعمالها مع مؤلفين وملحنين مصريين على رأسهم طبعا الاستاذ محمد عبد الله، رغم ارتباطها فنيا بالاخوين رحباني عاصي ومنصور، لكن قصه طويله تستحق توقف عندها، لان ظاهره من الظواهر الفنيه اللي لا يمكن الا الوقوف امامها بكل الاحترام والتبجيل. قدمت وأسعدت الملايين في مشوارها الفني، وقدمت حتى مع قصة الأخوين الرحمن دي حدوتة محتاجة برضو التأمل. فكرة يعني ذوبان الأسماء في فريق فني دي برضو ظاهرة يجب التوقف عندها. هم كاتبين يعني في كتاب أيام الشتاء، هو طبعا العنوان باللهجة اللبنانية يعني أيام الشتاء، يعني القصة كلها وحاطين التفاصيل اللي بنعرف من خلالها أول مرة. يعني احنا بنشوف الاسم مطبوع في الآخر ختام التوقيع كده لأخوينا رحباني، لكن كان فيهم حد متميز في الكتابة والتاني متميز أكثر في التلحين. التفاصيل بتقول ان يعني لا حضرتك لو تأذن لي مدام هناك تفاصيل فتكون بعد موجز أنباء الساعة الواحدة والنصف. تفضل. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. من القاهرة نحييكم، وهذا موجز أنباء الواحدة والنصف. السفارات والقنصليات المصرية بالخارج تواصل تلقي مظاريف التصويت البريدي في جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب. وزير التنمية المحلية يوجه بتكثيف الحملات على المطاعم للتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. رئيس جامعة القاهرة يشدد على عدم السماح بدخول أي طالب الحرم الجامعي دون ارتداء الكمامات. جائحة كورونا وتوفير نظم طاقة مستدامة يتصدران جدول أعمال قمة العشرين التي تعقد بالسعودية افتراضيا على مدار يومين. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يؤكد مسؤولية مجموعة العشرين في العمل على تخفيف آثار جائحة كورونا. رئيس مجلس النواب اللبناني يعرب عن خيبة أمله إثر تجمد مشاورات تشكيل حكومة لبنانية جديدة. الناخبون في جورجيا يجلون بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية والمعارضة تقاطع التصويت. طلاب المدارس ينضمون إلى المظاهرات الحشدة في تايلاند والتي تطالب بإصلاح الدستور واستقالة رئيس الحكومة. من القاهرة قدمنا لكم أيها السادة موجز أنباء الساعة الواحدة والنصف، ونواصل الحوار مع الكاتب المفكر المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. من جديد نرحب بفندم. يعني ليس ببعيد الحديث عن فيروز عن لقاء مواجهة والقوى الناعمة وتأثير القوى الناعمة في مواجهة أي إعلام مضاد، أي حملة من حملات تشتيت الوعي وتمزيق التماسك الوطني المنشود في جموع الشعب المصري وفق هذه اللحظة الراهنة والتحديات التي تواجهنا جميعا. فيروز أعتقد يا أستاذ أحمد من الممكن ونحن نتحدث عنها في يوم ميلادها النهاردة، ما نبعدش طبعا بعيد عن مسألة جمع الوعي والقوى الناعمة وأثرها في صناعة التماسك الوطني المصري والعربي أيضا. ما هو حتى في لبنان هتلاقيها صف 18 طائفة المختلفين في حاجات كتير، لكن هتلاقيهم مجمعين على فيروز وعلى فنها. هتلاقيهم مش هتلاقي واحد لبناني. لما الرئيس الفرنسي ماكرون اختار انه يقابل ممثل لبنان، مش هتلاقي واحد لبناني اختلف على فيروز وقال اشمعنى هي ودي تنتمي مثلا للطائفه الفلانيه. ما نشوف حد من عندنا، هتلاقيها محل اجماع والمعامل المشترك الاعظم لكل اللبنانيين. طب ما ايه اللي بتمتلكه فيروز غير فنها والقوة الناعمة اللي وظفتها لخدمة لبنان وخدمة العرب، سواء في حشد الهمم أو يعني في التعبير النبيل والصحيح عن الوجدان العربي واللبناني. فإحنا اللي طبعا القوة الناعمة واحد من الأسلحة المهمة اللي بتوحد الناس واللي بتوجههم في الاتجاه السليم. وشوفنا الأعمال الكتير الفنية اللي كان ممكن يعني الدولة المصرية وظفتها في يعني نضوج بوعي الناس حشدهم في الاتجاه الصحيح للعمل والفعل وحتى التعبير عن النفوذ المصري في العالم. شفنا قد ايه توظيف مثلا فرقه رضا في مصر، شفنا قد ايه عربيه ان ام كلثوم كانت ساحره العرب والصوت الوحيد اللي بتجمع يعني مره كل شهر العرب يلتفوا حوله. فطبعا اخوه النعمه انا معرفتها مع حضرتك ومحتاجه يعني في حالتنا في مصر محتاجه اهتمام أكبر بكثير من الموجود. صحيح ابتدينا نهتم الفترة الأخيرة وحش أفضل من الأول بكثير، لكن لسه محتاجين المزيد لأن عندنا إمكانات كبيرة جدا محتاجة الاهتمام ومحتاجة التوظيف. إذن هذه دعوة من خلال ميكروفون إذاعة البرنامج العام أن نتضافر جميعا ثقافة وإعلام وفنون وإبداعات من أجل المزيد من هذا الجانب وهذا الملف القوى الناعمة. لكن حضرتك مسألة دكتور بعد إذن فيلم ممر يعني ما كان حاجة أعتقد قوية جدا، ومسلسل اختياري يا أستاذ أحمد يعني. لا طبعا لا رأس الدور بتقوم به الإذاعة يعني. مثلا الإذاعة في محطتها المتعددة ما شاء الله ونتمنى لها طبعا كلها يعني مزيد من الانتشار والتوفيق، لكن ما فيش يوم يعدي إلا ما أنا بلاقي برنامج في الإذاعة بيقدم مواهب للشعب المصري في كل المجالات. يعني يوميا احنا بنسمع أصوات في الشعر، في الغناء، في الموسيقى، حتى في الحرف اليدوية بالمناسبة، رغم أنه طبعا تتعامل مع الصوت مش مع صورة، لكن قادرين توصلوا الموضوع للناس بشكل جيد. أنا كنا نتمنى وغيري يتمنى أنه في جهة تانية تتلقف هذه المواهب وتكمل معها. يعني أنا مثلا صوت طفل موهوب كنت أتمنى أن حد يقول لنا أنه مثلا في جهة اتصلت معها كذا فرقة كذا لجنة كذا وزارة هيئة التنمية الثقافية أي مكان آخر يكلم الإذاعة يقول لهم عايزين فلان الفلان وعايزين تلفونه أو نعرف أنه انطلق من الإذاعة إلى جهة أخرى تلقفته وكملت معاه المشوار وطلعوا لنا موهوب طلعوا لنا شاعر كبير طلعوا لنا مطرب أو تطلعها مطربة أو تطلعوا نحات كبير وعظيم أو رسام كبير. يعني أنا عايز أقول لحضرتك إن في حلقة عايزة تكمل في جهات أي مصدرها وفي جهات ينبغي أن تقوم بدور إن شاء الله. يعني هذه الدعوة من قبل حضرتك ومن خلال ميكروفون إذاعة البرنامج العام صوت مصر تصل يعني إلى يعني هذه الجهة اللي حضرتك يعني بتشير إليها. عاوزين يعني نتجه لصندوق النقد الدولي الذي يؤكد أن مصر تحقق أكبر تراجع سنوي في معدل التضخم في الأسواق الناشئة لهذا العام. هيبقى من الفن للاقتصاد أستاذ أحمد، اسمح لنا مع هذا الفاصل ثم نعود إلى الاقتصاد حول هذا الخبر. فن السياسي الأستاذ أحمد رفعت. قبل الفاصل يا أستاذ أحمد كان هناك خبر يعني أسمع مع حضرتك إياه، صندوق النقد الدولي بيؤكد أن مصر بتحقق أكبر تراجع سنوي في معدل التضخم في الأسواق الناشئة لهذا العام، وأيضا بلومبرج بتختار مصر والولايات مصر والإمارات نموذجا للأسواق الصاعدة بالمنطقة. يعني قراءة اقتصادية لهذين الخبرين فن. وطبعا استكمالا حتى اللي قالته دكتور الشهر اللي فات وكالات التصنيف الثلاثة الشهيرة يعني موديز وفيتش وستاندرد اند بورز، وكمان حتى الرابعة اللي احنا دايما بنقول عليها صاعدة بقوة داجونج الصينية اللي هي داخلة بتنافس الثلاثة الغربيين في عملية التصنيف الائتماني للدول يعني. فكله شوف كل المؤشرات، ودي على فكرة يعني صحيح مؤسسات اقتصادية ومستقلة طبقا لتعريفها وبتشتغل حتى من بداية القرن اللي فات، ده في مؤسسات فيهم معدية 100 سنة دلوقتي من عمرها، وصحيح ليها احترامها ولكن برضو صحيح ليها ارتباطاتها هنا أو هنا، لكن في الآخر لما يتفقوا على حاجة يبقى نقف ونتكلم بقى باحترام، لأنه أنت قدرت سريعا سريعا من بعد 2014 تعيد تنظيم الجهاز الإداري للدولة بما فيها حتى مكونات الاقتصاد ومكونات العوائد والمصارف الضرائب والجمارك والبورصة والاستثمار وتشريعاته إلى آخره من إجراءات اتخذت وتعملت ورتبت أمور الاقتصاد المصري وخلت المؤسسات الدولية تديك قروض، لأنه التصنيفات الائتمانية دي معناها ايه؟ معناها انه هنا اقتصاد قادر انه يتعامل وقادر انه ياخد فلوس ويرجعها، يعني هو بيسموها ليه مؤسسات ائتمانية او تصنيف ائتماني، لانها بتتكلم في الاخر على انه الدولة دي اللي هتاخد قرض تبقى امينة على اموال الاموال اللي خدتها وعلى اموال العالم، لانه طبعا دول مشاركة في البنك الدولي وصندوق النقد، دي اموال بيسموها اموال الدول او اموال العالم يعني. فالدولة اللي بتاخد الدولة اللي بتاخد قرض بتبقى امينة عليه وقادرة انها تعظمه وترجعه تاني، يعني ده الملخص. فلما يجي كمان تلاقي البنك الدولي قادر انه يتعامل معاك وراغب انه يتعامل معاك، مش بس قابل راغب كمان، بتلاقي الصندوق النقد بيتعامل وادي لسه 5.8 يعني اموال جايه لمصر من عنده. لما هو يلاقي الـ الـ الـ الـ الـ يعني شهريا حتى اذا هتتعامل انت واصل 3.4 معدل التضخم في اخر يعني حاجه اتقالت في مثلا في اكتوبر، وتقال كان عن اغسطس يوليو كان 4.2، فانت المعدل هابط ومعدل حتى استوعبنا البطاله اللي حصلت بسبب كورونا ورجع تاني تكسر حاجز 7 او بتدور حوله 7.1 بعد ما كانت 8.3 بسبب كورونا. فالمؤشرات انت بقى مسدد كمان قبل ما ننسى، مسدد 6.8 مليار دولار الشهر الماضي في اقساط الديون، وبالتالي شوف مبلغ ضخم 6.8 مليار دولار تقريبا، يعني مش قليل، مش مسدد 200 مليون ولا 100 مليون ولا لا، بتكلم على 7 مليار. فقادر تتعامل مع العالم وقادر انك تلتزم بما تعهدت ان تلتزم به من سداد، وسداد حاجات في مواعيدها ما بتخصش حاجه، قادر انك لو اقترضت الغلطه اللي اتعملت قبل كده انك تقترض للاستهلاك وان الناس تجيب لها اكل وشرب مش بتتكرر، انت تاخد قروض عشان تبني وتعمر وبعد كده تنتج وترد، بتقترض وانت عندك مؤشرات على الجاهزيه للسداد، زي مثلا اللي حصل في مؤشرات اكتشافات بتروليه وغازيه جديده، زي اللي حصل في التعويم العمله، فالمصريين في الخارج مستأمنين اكتر الجهاز المصرفي الرسمي الحكومي، فوصل تحويلاتهم الى 27 مليار دولار، زي اللي حصل من ارتفاع الاحتياط النقدي اللي عندك حتى لو تاكل منه جزء في أزمة كورونا، قدرت سريعا تعوض الجزء الأكبر منه. كلها بتدي لأي حد بيفكر في الاقتصاد، أي حد بيشتغل في الاقتصاد، انطباع ومؤشرات بالأرقام بقى عن أن هذا الاقتصاد متماسك وقادر أنه يتعامل مع الأزمات، وقادر أنه يتعامل معها كمان بفعالية، وقادر أنه يلتزم بتعهداته، وقادر انه يبقى امين على اموال العالم اللي وصلته باي طريقه، وبالتالي يخلي اي حد قاعد كده بيفكر في الدوله بتاعته انا معايا فائض اموال عايز استثمره اروح فين، تبقى مصر مرشحه لانه يجي ويستثمر فيها. وده باختصار يعني القصه اللي حصل، انه انت مدي مؤشرات كويسة جدا تخلي أي حد يبقى هو كمان قادر إنه يبقى مستأمن مصر على أمواله ويجي يستثمر عندنا. أستاذ أحمد، يعني إحنا دايما في لقاء مواجهة بنقف بعمق مع الشائعات وأكاذيب إعلام أهل الشر من خلال النوافذ المختلفة التي تنطلق منها هذه السهام الشريرة. ناخد فاصل لو تسمح لي فندم، ونعود إلى الحصاد الذي رصدته من شائعات والرد عليها إن شاء الله. لو انا النهارده كنت متردد في الاصلاح كنت هقدم على نصيحة الاقتصاد اصلحه. طب اصلحه راهنت على نفسي كقرار ولا راهنت على شعب كاستعداد لتحمل تكاليف الاصلاح؟ طب لما عملنا كده نجحنا، كسبنا، وقفنا على رجلينا، مؤسسات التمويل الدولية كلها في أصعب أوقات على كل دول العالم، مصر فيها يا ترى متراجعة ولا متقدمة إن شاء الله؟ أنا لما باجي أقعد التعليقات دي بعملها عشان حاجة واحدة بس، هو إن أنا بثبت الوعي والفهم لدى المصريين عشان يفضلوا متأملين الجهد والضغط اللي إحنا بنعمله. ما إحنا مش هنعرف نطلع من اللي إحنا فيه ده غير بإن إحنا نفضل نشتغل ونضحي، لكن أوعى تفتكروا إن إحنا ممكن نعبرها بشكل تاني. إحنا ما عندناش ثروات بتطلع تغطي تكاليفنا يا جماعة، لا، إحنا عندنا عقول وإرادة، عقول ناس وإرادة شعب عايز يغير من واقعه إلى مستقبل أفضل. الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد، في هذه الدقائق المتبقية من لقاء مواجهة اليوم السبت، وكما تعلم طبعا الوقت يمر سريعا معك، الشائعات والأكاذيب التي رصدها الأستاذ أحمد رفعت خلال الأيام الماضية للرد عليها فن، وطبعا في محاولة خبيثة يا دكتور، غير الإشاعات الخاصة يعني اليومية دي اللي بنشوفها كل يوم من ارتفاع أسعار السلع في المجمعات الاستهلاكية، وطبعا الحكومة نفت وبتناشد يعني أي مواطن يشوف نقص في السلع أو ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه في أي مكان إنه يبلغ جهاز حماية المستهلك، وطبعا عم بتنشر الرواية نشر أرقام في البيان، غير بقى الإشاعات الثانية إغلاق الأندية والمراكز اللياقة والسايبرات بسبب كورونا، ونفت برضو لأنه يعني الحكومة شايفة كويس وشايفة أنه لسه ما وصلناش إلى هذه المرحلة. نعم. لكن على كل حال الإشاعة غير صحيحة، لكن خلينا في الخبز اللي بيحاول يصدره إعلام الشر من خلال قنواته ومواقعه وتواجد لجانه الإلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي من الأكذوبة اللي برضو عملها في بداية كورونا، انه عايز يروج لفكرة ايه، انه احنا عندنا الاعداد يعني ماشية في 200 اصابة لغاية ما عدينا 300 امبارح، وانه الاصابات في دول تانية مثلا زي فرنسا 22,000 اصابة في اليوم، امريكا 100,000 اصابة في اليوم، فهو عايز يقول ايه، انه من المستحيل انه يكون الرقم ده صحيح عندنا، لكن في الدول التانية دي واصل الى هذه الارقام، ازاي احنا عندنا الحكايه دي، الارقام دي قليله عندنا. يعني شيء عجيب جدا انه ناس عايشه في بلاد اصلا كورونا مخلص عليها واقتصادها يعني في الـ مش عايز اقول ايه، يعني في الضياع، والدنيا عندهم بايظه ومركزين قوي مع مصر ان ربنا يعني حماها او انقذها الفترة اللي فاتت من الموجة الأولى من كورونا، وصلنا كنا يعني الأولى الموجة الثانية جت كنا رايحين إلى صفر مرضى، يعني كنا رايحين عدد حالات الشفاء تجاوزت 100 وعدد الإصابات مع التخصم يعني اللي ربنا توفاهم كنا واصلين خلاص رايحين على يعني حاصل المرض في 100-200 مريض في الآخر ولغاية يفضل وراهم لغاية ما يخفوا، لكن جت الموجة الثانية فلخبطت لنا الحسابات شوية، لكن كنا ماشيين في الطريق الصحيح. حصل زي ما بيحصل في اي دوله، ده احنا يعني الحمد لله والله الحمد لله قفلت وعزلت اماكن وعملت القوات المسلحه حصرت ودول كبيره جات لها يعني فرق من دول تانية زي ما شفنا في ايطاليا، لكن الحمد لله ده ما حصلش في مصر. لكن المشكله انه ايه العيب انه يبقى فيه مرض ونخبيه، يعني ايه المشكله لما ده بالعكس ده معناه ان الناس تحمل مسؤوليتها اكتر والناس تعذر الدوله اكتر، لكن ده مش حاصل. طب هنجيب لهم مرضى منين؟ انا مش فاهم يعني هل في مرضى والدوله هتخبي عنها ليه؟ يعني حد مريض هنا ده الدنيا، ده دكتور حضرتك عارف لما مريض في القريه يصاب بكورونا حتى اشتباه في كورونا بتلاقي القريه كلها عارفه والقرى المحيطه عارفه، بيقول لك عندهم في الحته الفلانيه زي ما شفنا كده في قرى يعني صبرت وصمدت كرداسة وغيرها وبعض الأماكن في الجيزة وبعض الأماكن في المحافظات وتقال، ويعني فإحنا الترويج لأكاذيب يعني عملية خبيثة وعملية شريرة. لو في حاجة الدولة بتقولها، الدولة بتقول حاجات كان في عهود سابقة من المحرمات الناس تقال، زي ما بيحصل في عمليات الإرهاب ما كانش ده بيحصل قبل كده، فيه شفافية كاملة. يعني ممكن لا قدر الله عمليات إرهابية فيها خسائر بنقول، وبيبقى فيه حاجات تانية بنقول، وبيبقى فيه المشاكل الخاصة بالسيول بنقول. الدولة خلاص ما فيش حاجة تستخبى، العالم دلوقتي مختلف ومصر أكثر اختلافا عن ذي قبل في التعامل مع مثل هذه الأمور. مش عيب إن احنا نقول الأعداد وحصل قبل كده وقلنا، فالترويج إنه الدولة مقصرة وانه اصل عدد المساحات قليله لان امكانيات قليله فده مش باين الناس كتير، اللي عنده مريض يقول لنا عليه ويبطلوا يعني هذه الاكاذيب ويبطلوا هذا النوع من الحملات ضد بلدنا وضد شعبنا. احنا قلنا قبل كده ومن خلال حضرتك وطلبت قبل كده حضرتك ان احنا ننصح الناس ونوجههم، وعملنا ده وغيرنا عامل وبيتعمل وهيتعمل علشان الموجه الثانيه نمتصها ونبقى نخرج منها بسلام. وقلنا قبل كده انه هتبقى الاجراءات صعبه لو ده ما حصلش، فبالتالي ما فيش حاجه تستخبى وما فيش حاجه تتقال. لكن منح الانطباع للناس ان الدوله بتخبي وان الدوله مش عارف ايه وان الدوله كلام غير صحيح وكلام يعني حقير ولا يصح الالتفات اليه من الناس، لكن احنا لازم نديهم يعني الصوره قدامهم علشان يبقوا جاهزين لاستقبالها. طبعا ده بيحصل شغال دلوقتي، لكن اللي ما وصلتلوش الحملة الشريرة دي يبقى جاهز انه يتعامل معها. نبض المواطن يا فندم في تلقي مثل هذه الأكاذيب وهذه الشائعات، ما هو زي ما حضرتك بتتابع ده بتتابع برضو ردود الأفعال وراجع الصدى في المسائل، إلى أي مدى يعني استقرار حضرتك يعني معنويا تجاه وعي المصريين، يعني مساحة الوعي الحمد لله من خلال الجهود اللي احنا بنعملها والجهات المختلفة بتعملها، صدى ده عند المصريين إلى أي مدى يا فندم؟ تعالى أقول لحضرتك يا دكتور من خلال مثال بسيط جدا. نعم. إيه رأي حضرتك بقى أنه الناس العادية البسطاء في الشبكات التواصل الاجتماعي اللي قاعدين من غير ما حد ينظمهم ولا حد يديهم أدوات الاتصال بالإنترنت بأعلى تكنولوجيا ممكنة عشان يفضلوا على تواصل 24 ساعة، اللي ما بيقبضوش من جهة بفطرتهم كده، عارف قالوا ايه لما الرئيس افتتح مركز إدارة الدولة من العاصمة الجديدة ومركز الثقافة والفنون او مدينة الثقافة والفنون؟ عارف قالوا ايه تلقائيا من غير ما حد يقول لهم، حتى ده ما تنشر في وسائل الاعلام، يعني مفيش اعلاميين، انا ما شفتش حد قاله من الاعلاميين الكبار او حتى غير الكبار، ما شفتوش خالص، شفته عند الناس البسيطه. قالوا ادي المدينه اللي انتوا يا اعلام الشر عادتوا تتريقوا على الرئيس في اول ما افتتح المسجد والكنيسه وقلتوا بيفتتحوا لمين هناك، ادينا شفنا ان الرئيس اصر انه يوحد المصريين فعمل محترم. ودينا دخلنا في الجد، وادي المباني بتتعمل والمؤسسات الحكوميه بتتعمل، وادي المدينه الفنيه بتتعمل. يعني الرئيس مش ناسي حاجه، يعني شوف الناس البسيطه ربطت بين الاشاعات الاولى على العاصمه الاداريه لما ابتدت تنطلق في الاول، وقعدوا يتريقوا بيبني المسجد لمين وبيبني الكنيسه لمين، هو في حد هناك، هو في مش عارف ايه، وبياخدوا ناس عشان يصلوا. النهارده الناس بتقول لهم هذا الرئيس ابتدى بعمل مبارك يوحد به المصريين، ووصل له للرقي والقوى الناعمه والاهتمام بالفنون والاهتمام بالمواهب والاهتمام بالابداع في ارقى مدينه للثقافه والفنون في الشرق الاوسط. وداخلين كمان على المدينه الطبيه بتخصصاتها المختلفه وفندق للي جاي عايز يتعالج من بره، وداخلين كمان على المدينه القضائيه بمحاكمها المختلفه ومؤسساتها ومواعيدها لتدريب القضاء. فالمصريين نسبه الوعي يعني الحمد لله فرقت كتير قوي عن الفتره اللي فاتت. دايما ان شاء الله يعني في تماسك واصطفاف ووحده لنعبر جميعا ان شاء الله الى مصر الجديده السعيده ان شاء الله. مش عارف، كالمعتاد اقول لك في منتهى كل لقاء، ودي حقيقه، يمكن زميلي رافق موسى وزميلنا كريم فرج مخرج اللقاء يمكن بيستشعروا برضو هذا، انه الوقت بيمر سريعا في حوارنا معاك يا استاذ احمد. عشان وجود حضرتك ربنا يحفظك يا فندم، بادائك الرفيع المحترم الله يحفظك. بص، ما انا مش بجامل والله، ولما بيقول في حاجه بقولها والناس يعني عارفه الحكايه دي. حضرتك لان انا كمان اعرف الكواليس، ما احنا بنتكلم بعيد عن الميكروفون. فحضرتك مش بتأدي دور وظيفي عشان تقبض عليها، عشان تتقدم دور وطني مخلص متقدمه وباخلاص ومنتهى الجديه ومنتهى الاقتناع من غير اي يعني اهداف اخرى. صحيح بتأدي دورك الوظيفه على اكمل وجه كما ينبغي وكما يعني طبيعي انه يكون قدام الناس وقدام كمان قيادات الاذاعه، لكن كمان حضرتك وطني مخلص بتقدم ده بمنتهى الاقتناع ومنتهى الجديه ومنتهى الاخلاص والصدق. هذا شعورنا جميعا يا استاذ احمد، اشكرك على هذا. كلنا هذا الرجل، نفس الكلام يعني، كلنا هذا الرجل. شوف المقطع اللي جابه البشمهندس رافت لسيادة الرئيس وهو بيتكلم على مؤسسات التصنيف، ده جابه ازاي بالسرعه دي؟ انا لسه متكلم عن مؤسسات التصنيف وبعدها بثواني لقينا المقطع زي ما يكون عارف انا هقول ايه. ربنا يبارك فيك. جابه ازاي؟ ما كان ممكن يعني يطلع لنا اي حاجه وخلاص. هو الحمد لله برضو توفيق ربنا، الحمد لله. لانه في الحمد لله الشغل بحب واخلاص لهذا الوطن. ده دليل عملي اهو. الحمد لله. يعني الكاتب المحلل المفكر السياسي استاذ احمد رفعت، كل التوفيق، شكرا جزيلا يا فندم. الله يخلي حضرتك. شكرا فندم. وانتهى لقاء مصر لحظة بلحظة الذي بدأناه معكم من 10:05 صباحا وحتى هذه اللحظة. فريق العمل رئيس التحرير الزميل أحمد دياب، شكرا هذا الجهد زميل أحمد، وعلى هندسة الهواء وسام محمد، واستأنف الأداء على أزرار التشغيل زميل رأفت موسى، كريم فرج الإخراج، شكرا جزيلا زميلي كريم، تحياتي هشام محفوظ، تحيا مصر.